والخزنه لنار جهنم نعوذ بالله، وهم الابواب، ولا تؤتى البيوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا او ناصبا او قاصطا او مارقا او نجسا، لا تجوز مؤاكلته ولا مشاربته، بل يجب ان يقتل وتطهر الارض من رجسه كذا زعموا. وقال اخر ان الله يقسم ارزاق العباد ويجريها على ايدينا، يعني على ايدي الائمه، وان تسعه اعشار الرزق في التجاره والباقي في الغنم. وخلاص على كده من روايات الشيعه عن ائمتهم زعمهم كما قال احدهم ان اعمالكم تعرض علينا كل يوم. كذلك مما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الغريب، قولهم من زار قبر ولدي الحسين كان له عند الله كسبعين حجة. أنا كنت زمان أسمع الحديث ده من الصوفية سبع حجات بس، لذلك كان أي واحد راح يحج يزور الأولياء بالذات سيدنا الحسين سيد البدوي فيعمل له سبعة هنا وسبعة هناك كده، يعني لما يروح يكون يقسم حجة لحجة. لكن الحديث اللي بين ايدينا ده حاجة ثانية على قد الشيعة، يعني من زار قبر ولدي الحسين كان له عند الله كسبعين حجة. قال الغالي سبعين حجة؟ قال نعم وسبعمائة حجة. قال الغالي وسبعمائة حجة؟ قال نعم. قال الراوي وسبعين ألف حجة؟ قال نعم. ومن زار الحسين في قبره فكأنما زار الله في عرشه. وهو من الأحاديث المشهورة عندهم، فهل يشك أحد أن هذا الحديث وما على شاكلته إنما هي محاولة لنسخ الشريعة الإسلامية بشريعة يتلقون تعاليمها من خلايا الماسونية وأوكار الصهيونية؟ ومن مروياتهم عن أحدهم إن الله يأمر الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن محبي آل البيت وشيعتهم فقط ثلاثة أيام من يوم الغدير ولا يكتبون شيئا من خطاياهم. كل ما يجي يوم عيد الغدير عندهم ما في ثلاثة أيام مرفوع فيها القلم عن محب آل البيت وعن الشيعة، يعني عن الشيعة ومحب آل البيت من غيرهم مثلا. وما دام رفع القلم يتحدث ولا حرج عما يحدث في هذه الايام الثلاثه. ودي بتفكرنا بحاجتين كده من اللي الناس بتقولهم. الحاجه البلوى اللي موجوده عند المسلمين لما يجي واحد يتزوج جلس البناء بتاعه الزواج، لك سيبه يا عم يعمل اللي يريحه، ده ليلة مش محسوبة من العمر. ما دام ليلة مش محسوبة من العمر يبقى نعمل فرحنا في النادي أو سراد كبير ونجيب فرقة ورقاصة وتبقى ومية، عارفين المية؟ ومع المية بلح برضه وكلام من ده، عشان الليلة دي مش محسوبة من العمر. وللأسف فرح يبقى الناس مسلمين وممكن يكونوا أهل دين، بس ما دامت الليلة دي مش محسوبة من العمر فخلاص.